الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في منزلة المروءة بعد أن بين أن حقيقة المروءة هي استعمال أو إجابة داعي الصفات الإنسانية والملائكية من مكارم الأخلاق، وترك داعي الشهوات البهيمية والأخلاق الإبليسية الشيطانية. الشهوات البهيمية من شهوات الحيوان، والشهوات الشيطانية من الكبر والحسد والعلو والبغي والشر والأذى والفساد. وأن المروءة هي استعمال كل خلق حسن واجتناب كل خلق قبيح، وأنها تجنب للدنايا والرذائل من الأقوال والأخلاق والأعمال. قال: وهي على ثلاث درجات في شرح كلام صاحب المنازل. قال: الدرجة الأولى مروءة المرء مع نفسه، يعني فيما بينه وبين نفسه سرا، يقول: وهي أن يحملها قسرا على ما يجمل ويزين، وترك ما يدنس ويشين، ليصير لها ملكة في العلانية. فمن أراد شيئا في سره وخلوته ملكه في جهره وعلانيته، يعني يعود نفسه مع نفسه الأخلاق الحسنة حتى ولو كان وحده، حتى يصير ذلك لها خلقا دائما، ويصير هذا أمام الناس. يعني قلة المروءة أمام الناس من فعل القبيح إنما حصل سواء كان باللسان أو في الخلق أو المروءة في المال أو الجاه أو الفعل أو الترك التي ذكرناها بالأمس. كل هذه الأشياء قلة المروءة فيها بسبب تعود الإنسان في خلوته ووحده، حين يكون وحده، على أخلاق معينة. فمن أراد أن تكون له ملكة في العلانية، يعني أمام الناس، حيث لا يحصل منه خرم أو ترك للمروءة، يعود نفسه ذلك سرا. يقول: فلا يكشف عورته في الخلوة، يعود نفسه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: احفظ عورتك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك. قيل: يا رسول الله، أرأيت إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله أحق أن يستحي منه. اللي تعود على سبيل المثال أن يكشف عورته في الخلوة دون سبب، يبقى قاعد على سبيل الكاشف العورة دون حاجة إلى ذلك، يكون هينا عليه أن يكشف عورته أمام الناس. يعني العمالة تقف في المراية قدام نفسها مدة طويلة، هي اللي في الآخر بتطلع إيه؟ تتبرج. عمالة تفكر جامد جدا في المنظر الحسن اللي نفسها الناس يشوفوها فيه. لو هي تعودت أن تهمل هذا الأمر أو لا يعني تفكر فيه كثيرا، هان عليها أن تخرج بالحجاب بعد ذلك. يقول: فلا يكشف عورته في الخلوة، ولا يتجشأ بصوت مزعج ما وجد إلى خلافه سبيل. يعني إذا كان يقدر هو لوحده يتعود على ذلك، وإلا فالذي يتجشأ بصوت عال جدا أمام الناس فهذا خلق إيه؟ قبيح. فهذا الأمر إنما نشأ عن كونه تعود على ذلك وحده. ولا يخرج الريح بصوت وهو يقدر على خلافه، يعني يحاول أن يخرج وهو لوحده، يحاول أن يخرج الريح بغير صوت حتى لا يقع منه ذلك أمام الناس بعد ذلك. ولا يجشع وينهم عند أكله وحده، يأكل من هنا ويأكل من هنا ويأكل من هنا، لا، وهو قاعد يأكل لوحده يعود نفسه أن هو يأكل قدرا محدودا، وليس أنه إذا كان وحده أخذ راحته، فإذا كان أمام الناس عجز، وإلا فالذي يأكل بنهم أمام الناس اول ما يجيله الاكل كده يقعد ياكل من هنا وهنا وهنا، مش ماسك نفسه قدام الناس، لانه تعود ان ياكل بنهم عند وحده وبالجمله، فلا يفعل خاليا ما يستحي من فعله في الملأ الا ما لا يحضره الشرع والعقل، ولا يكون الا في الخلوه كالجماع والتخلي ونحو ذلك. يعني مش انه هو مش هيقضي حاجته او مش هيكشف عورته مثلا عند الجماع مع اهله، لا ليس الامر كذلك، ولكن هذا امر اذن فيه الشرع، فهو اصلا لا يكون الا في الخلوه. قال الدرجه الثانيه المروءه مع الخلق، بان يستعمل معهم شروط الادب والحياء والخلق الجميل، ولا يظهر لهم ما يكرهه هو من غيره لنفسه، ان يحب ان ياتي الناس ما يحب ان ياتي الناس اليه، وليتخذ الناس مراه لنفسه، فكل ما كرهه ونفر عنه من قول او فعل او خلق فليجتنبه. دائما يشوف ايه اللي بيتضايق منه من الناس، الطريقة التي يكرهها منهم، الخلق الذي يكرهه منهم يطبق ده على نفسه، وما أحبه من ذلك واستحسنه فليفعله. أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، يعامل يأتي إلى الناس ما يحب أن يأتوه إليه. قال وصاحب هذه البصيرة ينتفع بكل من خالطه، إنه يقولوا جعل الناس مرآة لنفسه، فهو عنده بصيرة في الأخلاق، ينتفع بكل من خالطه وصاحبه من كامل وناقص وسيء الخلق وحسنه وعديم المروءة وغزيرها. أي حد اختلط بيه إن هو بيبص بيشوف الخلق القبيح اللي هو شافه من فلان الفلاني سيء الخلق ده، يعني عرف إن هذا خلق إيه مكروه، شافه بيتكلم معاه بطريقة سيئة، متكبر عليه، استهزئ بيه، يبقى أنت عمرك ما تعمل كده معي مع حد. صاحبت إنسانا حسن الخلق، وجدت من حسن خلقه معك وأدبه واستعمال لين الكلام والإحسان إليك ما علمت أن هذا خلق محبوب، فاستعمل هذا مع الإيه؟ مع الناس. هذا إنسان ينتفع بكل من خالطه من كامل وناقص وسيء الخلق وحسنه وعديم المروءة وغزيرها. وكثير من الناس يتعلم المروءة ومكارم الأخلاق من الموصوفين بأضدادها، يعني بيتعلم إزاي يحسن لما يشوف الناس كي تسيء. يقول كما روي عن بعض الأكابر أنه كان له مملوك سيء الخلق فظ غليظ لا يناسبه، فسئل عن ذلك إيه اللي قعدك معاه ليه مخليه، فقال أدرس عليه مكارم الأخلاق. يعني يجيبه عشان لما يشوفوا ازاي الفظاظة والغلطة تبقى مكروهة، ازاي يبقى التعالي على الناس وسوء الخلق يبقى مبغوض، فيقوم كل لما يلاقي خصلة سيئة يحاول ايه يرغم نفسه على تركها ويقول شوف اهو الناس كرهته علشان كده. يقول وهذا يكون بمعرفة مكارم الاخلاق في ضد اخلاقه، ضد اخلاق سيء الخلق يعني، ويكون بتمرين النفس على مصاحبته ومعاشرته والصبر عليه، نسأل الله العافية. الدرجة الثالثة المروءة مع الحق سبحانه بالاستحياء من نظره إليك واطلاعه عليك في كل لحظة ونفس، وإصلاح عيوب نفسك جهد الإمكان، فإنه قد اشتراها منك وأنت ساع في تسليم المبيع وتقاضي الثمن. وليس من المروءة تسليمه على ما فيه من العيوب وتقاضي الثمن كاملا، انت عايز تقضي الثمن كامل الجنة، عمال تقول يا رب ادخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وعايزها خالصة وعايزها في اعلى الدرجات، وما بتتكسفش تقول يا رب اجعلني من السابقين. يعني هذا طب اذا كنت تريد ذلك فسلم السلعة سليمة من العيوب، وإلا فأنت لا تستحق الثمن، وربما لا تستحقه اصلا، ف يعني لا تستحقه كاملا ولا تستحق اصلا. يقول ليس من المروءه تسليمه على ما فيه من العيوب وتقاضي الثمن كاملا، او رؤيه منته في هذا الاصلاح، أو وأنه هو المتولي لها، هي مش أو، هي ورؤية منته في هذا الإصلاح. وأن يعني أنت تسعى في إصلاح المبيع النفس التي بعتها لله عز وجل، وأنت في ذلك تشهد منته هو في هذا الإصلاح. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، وأنه هو المتولي له لهذا الإصلاح لا أنت، فيغنيك الحياء منه عن رسوم الطبيعة والاشتغال بإصلاح عيوب نفسك عن التفاتك إلى عيب غيرك. المقصود برسوم الطبيعة ما اقتضته الجبلة التي جبل عليها كل إنسان في نفسه، تقتضي أحوالا معينة. فكثير من الناس يسترسل مع هذه الجبلة التي هو عليها دون أن يضبطها، ومعظم سوء الخلق أساسا من عدم ضبط الأخلاق وتمرين النفس على ترك ما يشين ويعيب، فهو يتعامل كما يقولون بطبيعته ولا يجتهد في تحسين الخلق، مع أن الخلق أساسا مأمور بتحسينه، ولو كان غير ممكن الاكتساب لما أمرنا به. خالق الناس بخلق حسن، هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان غير ممكن، وكل إنسان إنما يتعامل بطبيعته فقط بما جبل عليه فقط. إنسان جبل على يعني حب الأكل الشديد مثلا، يقول أنا ما أعرفش غير كده، إن هو جبل على علو الصوت يقول لك أصلا صوتي كده، جبل على أنه يخاطب الناس بانتهار وغلظة وشدة أنا أصلا بتكلم كده أصلا طبيعتي كده، هو أساسا بإضغاظ من أي حاجة ويهيج ويثور مرة واحدة ويغضب بسرعة أصلا هي طبيعتي كده. طب كل حاجة هتبقى طبيعتك كده، رسوم الطبيعة سوف تستمر معك إلى أن تظل هكذا، لا تهذب هذه الأخلاق أبدا. ولا طب يعني إيه لا تغضب؟ ما هو أنت أصلا بغضب بسرعة، ما إيه لا تغضب دي؟ رسول الله قال له لا تغضب، أكيد ده خلق معين لابد أن تتكسبه وتكتسبه وتسعى فيه. واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، تبقى ماشي إزاي، تعامل الناس إزاي، دي أخلاق لابد أن تكتسبها. إيه اللي يساعدك على ذلك؟ الحياء من الله عز وجل، أن تستحي من الله سبحانه وتعالى حيث ينظر إليك في كل لحظة، فكيف يرى منك هذا الذي نهاك عنه؟ ها يعني إذا استحييت غلبت رسوم الطبيعة، غلبت ما اقتضته هذه الجبلة. وإنك ليس كل الناس جبلوا على مكارم الأخلاق، الله عز وجل جبل رسوله صلى الله عليه وسلم على مكارم الأخلاق، وهذا بلا شك لا يحتاج إلى تكلف، فيظهر منه الكمال في كل الأحوال. ولا شك أن من يتكسب غير من أوهب، ولكن هل من لم يوهب؟ الناس خلقوا من الأرض، فالأرض متفاوتة الأحوال، ولذلك أخلاقهم يعني مختلفة. هل من لم يوهب هذا الخلق أو لم يجبل عليه ما يؤس منه؟ لا فائدة منه. يبقى لماذا بعث الأنبياء؟ هذا لو كل إنسان يترك على ما هو عليه خلاص، ما فيش فايدة من في تهذيب ولا تربية ولا إصلاح. طبعا بلا شك هذا غير صحيح. فإذا لابد أن يجتهد الإنسان في أن يراقب الله سبحانه وتعالى، وما جبل عليه من الأخلاق الحسنة ينميه دائما ويثمره، يكتسب المزيد من هذا الخلق الموهوب له، كما دل على ذلك حديث أشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال رسول الله: جبلني عليهما أم اكتسبتهما أو نحو ذلك، أو تخلقت بهما؟ قال: بل جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. في واحد تلاقي عنده حلم كده، هو أصلا هادئ الطبع، والله الأمر ده حتى في العيال الصغيرين تلاقي عيل هادي كده وهو لسه في اللفة، وتلاقي واحد تاني عمال يرفص يمين وشمال ويزعق في العياط بتاعه، سبحان الله. ودي أشياء بتستمر، لكن اللي هو لم يجبل على حلمه والأنادة مأمور ان هو يتحلم ومن يعني كما قال انما العلم بالتعلم انما الحلم بالتحلم ومن يتوقع ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقع الشر يوقى. فالانسان يجتهد في اصلاح نفسه. الامر الثاني الاشتغال باصلاح عيوب نفسك عن التفاتك الى عيب غيرك. ودي نقطه من اعظم الامور اهميه في التهذيب والاصلاح، ان يكون الانسان مهتما باصلاح عيوب نفسه ومنشغلا عن عيوب الاخرين. وكما في الاثر الاسرائيلي عن المسيح عليه السلام انه يعني لا ترى القشه التي في عين اخيك ولا ترى الجذع الذي في عينك. ها هو حديث اي رؤيا مرفوع عن النبي عليه الصلاه والسلام، يرى احدكم القذى في عين اخيه ولا يرى الجذع في عينه، لو ينسى الجذع الذي في عينه. هو المعنى يعني معنى معلوم ومتكرر، وينبغي ان يكون الانسان مشتغلا باصلاح عيوب نفسه عن التفاته الى عيوب الاخرين. يقول وشهود الحقيقه عن رؤية فعلك وصلاحك. شهود الحقيقة بمعنى أن الله الذي قدر لك وهيأ لك الإصلاح وهيأ لك الصلاح، لست أنت الذي فعلت في حقيقة الأمر إلا بتوفيق الله، أنت لم تفعل هذا من نفسك وإنما وفقك الله له. فأنت فعلت لكن ليس مصدر الفعل أنت، مصدر الفعل أن الله عز وجل هداك ووفقك. وزكها أنت خير من زكها. فأنت عندما تتقي الله تقول اللهم آتي نفسي تقواه، تشهد أن الله الذي فعل، أن الله خالق أفعال العباد، أن الله الذي يدبر الأمر، فهو سبحانه وتعالى الذي يوفقك حتى اتقيته سبحانه وتعالى. وهذا يمنع عنك العجب والغرور والكبر، يمنع عنك أن ترى فضائل نفسك التي بها تتعالى على الآخرين، إنما تشهد فضل الله سبحانه وتعالى. يقول وكل ما تقدم في منزلة الخلق والفتوة فإنه بعينه في هذه المسألة، فلذلك اقتصرنا منها على هذا القدر. وصاحب المنازل رحمه الله استغنى بما ذكر في الفتوة، والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. إذا كان في الخلوة الدنيا حر يستر عورته المغلظة بالنسبة للرجل يعني، والمرأة مأذون لها في أن تكون في ثياب المهنة، يظهر الذراعين والساقين والشعر والرأس، جزء كافي، حياء من الله سبحانه وتعالى. لكن ايه بقى لازمة البحر انه يقعد عليها خالص مثلا؟ ملوش لازمة بلا شك. في ناس على فكرة عندهم امراض بهذه الطريقة. فانا نسأل الله العافية.